العيش والفوضى ما فيش. فتح عينك تاكل قلبك ما تغاضيش حد رئيس. يا مريش ان شاء الله تعيش، يا مريش ان شاء الله تعيش، يا مريش ان شاء الله تعيش. عيش ملو اللحظة اللي في ايدك واخرج منها بحاجة تفيدك. عيش ملو اللحظة اللي في ايدك واخرج منها بحاجة تفيدك. سيبك من اللي يقولك صايد بكرة يعدلها لك سيدك. هيعدلها يا ابو الدراويش بجهودك مش بالتهويش. هيعدلها يا ابو الدراويش بجهودك مش بالتهويش. ربك خلق الدنيا بحكمة واللي ما يزرعش ما يجنيش. يا مريش ان شاء الله تعيش، يا مريش ان شاء الله تعيش، بس تعيش والفوضى ما فيش. فتح عينك تاكل قلبك ما تغاضيش حد رئيس. يا مريش ان شاء الله تعيش، يا مريش ان شاء الله تعيش، يا مريش ان شاء الله تعيش. لاجل تعيش وتعيش بحقيق اختار لك مبدا وطريق. لاجل تعيش وتعيش بحقيق اختار لك مبدا وطريق. اوعى تصدق ان الصدفه هتحط البغل في لبريق. يا تنشن يا السهم يطيش واللي يروح منك ما يجيش. يا تنشن يا السهم يطيش واللي يروح منك ما يجيش. قسم خطه براحتك ولا تجريش. يا مريش ان شاء الله تعيش، يا مريش ان شاء الله تعيش، بس تعيش والفوضى ما فيش. فتح عينك تاكل قلبك ما تغاضيش حد رئيس. يا مريش ان شاء الله تعيش، يا مريش ان شاء الله تعيش، يا مريش ان شاء الله تعيش. لو بتجيب المال بالقدرة هات يا سدرة ودي يا مدرة. لو بتجيب المال بالقدرة هات يا سدرة ودي يا مدرة. راح تصبح على الأرض السودة تشحت حتى الخيط والإبرة. اتعلم فن التحويش يوم زدت والتاني قريش. اتعلم فن التحويش يوم زدت والتاني قريش. قمع السكر لو بس تعيش والفوضى ما فيش. فتح عينك تاكل قلبك ما تغاضيش حد رئيس. يا مريش ان شاء الله تعيش، يا مريش ان شاء الله تعيش، يا مريش ان شاء الله تعيش، يا مريش ان شاء الله تعيش، يا مريش ان شاء الله تعيش، يا مريش ان شاء الله تعيش، يا مريش ان شاء الله تعيش، يا مريش ان شاء الله تعيش، يا مريش ان شاء الله تعيش، يا مريش ان شاء الله تعيش، يا مريش.